بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 177 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. هلاك اللازمة ومنه الغريم لملازمته وصفهم بإحياء الليل ساجدين وقائمين ثم عقبه بذكر دعوتهم هذه إذانا بأخرى لأنه من روافدهما فتذكر الرادفة ويدل بها على المردوف فيرتفع الكلام به في طبقة الفصاحة ويجد السامع عنده في نفسه من الروعة ما لا يجده عند لفظ المكنى عنه. واللام فيه الظالم للعهد وأريد به عقبة لما تبين أو للجنس فيتناول عقبة وغيره من الكفار والعياذ بالله عز وجل. يقول يا ليتني اتخذت في الدنيا مع الرسول محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبيلا، طريقا إلى النجاة والجنة وهو الإيمان. يا ويلتا، وقرئ يا ويلتي بالياء وهو الأصل لأن الرجل ينادي ويلتا وهي هلكته، يقول لها تعالي فهذا أوانك. وإنما قلبت الياء ألفا كما في صحارى ومدارى. ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فلان كناية عن الأعلام. فإن أريد الظالم عتبة لما روي أنه اتخذ ضيافة فدعا إليها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأبى أن يأكل من طعامه حتى ينطق بالشهادتين ففعل. فقال له أبي بن خلف وهو خليله وجهي من وجهك حرام إلا أن ترجع، فارتد. فالمعنى ليتني لم أتخذ أبيا خليلا فكنا عن اسمه، وإن أريد به الجنس فكل من اتخذ خليلا من المضلين خليلا كان لخليله اسم علم لا محالة، أو كان لخليله اسم علم يمكن أن تكون لا محالة، فجعل كناية عنه، وقيل هو كناية عن الشيطان والعياذ بالله عز وجل. في الحاشية 1 رواه أحمد وأبو يعلى. بالنسبة لحديث يهون يوم القيامة وتابع بعون الله عز وجل، لقد أضلني عن الذكر، عن ذكر الله تعالى أو القرآن أو الإيمان، بعد إذ جاءني من الله عز وجل، وكان الشيطان أي خليله سماه شيطانا تعظيم القواعد كما في سورة البقرة، أو تعظم من الرفعة. وعن الحسن ما أمر الله أن ترفع بالبناء ولكن بالتعظيم. ويذكر فيها اسمه، يتلى فيها كتابه، أو هو عام في كل ذكر، يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال أي يصلي له فيها بالغداة صلاة الفجر وبالأصال صلاة الظهر والعصر والعشاءين وإنما وحد الغدو لأن صلاته صلاة واحدة وفي الآصال صلوات والآصال جمع أصل جمع أصيل وهو العشي رجال فاعل يسبح يسبح شامي وأبو بكر أعيد من عند رجال فاعل يسبح يسبح شامي وأبو بكر ويسند إلى أحد الظروف الثلاثة أعني له فيها بالغدو ورجال مرفوع بما دل عليه يسبح أي يسبح له لا تلهيهم لا تشغلهم تجارة في السفر ولا بيع في الحضر وقيل التجارة الشراء إطلاقا لاسم الجنس على النوع أو خص البيع بعدما عم لأنه أوغل في الإلهاء أو خص البيع بعدما عم لأنه أوغل في الإلهاء من الشراء لأن الربح في البيعة الرابحة يقين وفي الشراء مضمون عن ذكر الله باللسان والقلب وإقام الصلاة أي عن إقامة الصلاة والتاء في إقامة عوض من الألف الساقطة للإعلال الأصل إقوام فلما قلبت الواو ألفا اجتمع ألفان فحذفت إحداهما لالتقاء الساكنين فبقي إقاما فأدخلت التاء عوضا عن المحذوف فلما أضيفت أقيمت الإضافة مقام التاء فأسقطت وإيتاء الزكاة أي عن إيتاء الزكاة والمعنى لا تجارة لهم حتى تلهيهم كأولياء العزلة أو يبيعون أو يشترون ويذكرون الله مع ذلك وإذا حضرت الصلاة قاموا إليها غير متثاقلين كأولياء العشرة يخافون يوما أي يوم القيامة ويخافون حال من الضمير فيه تلهيهم أو صفة أخرى لرجال تتقلب فيه القلوب ببلوغها إلى الحناجر والأبصار بالشخوص والزرقة أو تقلب القلوب إلى الإيمان بعد الكفران والأبصار إلى العيان بعد إنكاره للطغيان كقوله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم حديد كما في سورة قاف ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله أي يسبحون ويخافون ليجزيهم الله أحسن جزاء أعمالهم أي ليجزيهم ثوابهم مضاعفا ويزيدهم على الثواب الموعود على العمل تفضلا والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب أن يثيب من يشاء ثوابا لا يدخل في حساب الخلق. هذه صفات المهتدين بنور الله، فأما الذين ضلوا عنه فالمذكورون في قوله والذين كفروا أعمالهم كسراب، هو ما يرى في الفلاة من ضوء الشمس وقت الظهر يسرب على وجه الأرض كأنه ماء يجري بقيعة بقاع، أو هو جمع قاع، وهو المنبسط المستوي من الأرض كجيرة في جار، يحسبه الظمآن يظنه العطشان ماء حتى إذا جاءه، أي جاء إلى ما توهم أنه ماء، لم يجده شيئا كما ظنه، ووجد الله، أي جزاء الله، كقوله يجد الله غفورا رحيما كما في سورة النساء، أي يجد مغفرته ورحمته عنده، عند الكافر، فوفاه حسابه، أي أعطاه جزاء عمله وافيا كاملا. وحد بعد تقدم الجمع حملا على كل واحد من الكفار، والله سريع الحساب، لأنه لا يحتاج إلى عد وعقد، ولا يشغله حساب عن حساب أو قريب حسابه، لأن ما هو آت قريب. شبه ما يعمله من لا يعتقد الإيمان، شبه ما يعمله من لا يعتقد الإيمان ولا يتبع الحق من الأعمال الصالحة التي يحسبها تنفعه عند الله وتنجيه من عذابه، ثم يخيب في العاقبة أمله ويلقى خلاف ما قدر بسراب يراه الكافر بالساهرة، وقد غلبه عطش يوم القيامة فيحسبه ماء فيأتيه فلا يجد ما رجاه، ويجد زبانية الله عنده يأخذونه فيعتلونه إلى جهنم والعياذ بالله عز وجل، فيسقونه الحميم والغساق، وهم الذين قال الله تعالى فيهم عاملة ناصبة كما في سورة الغاشية، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا كما في سورة الكهف. قيل نزلت في عتبة بن ربيعة بن أمية كان يترهب ملتمسا للدين في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كفر والعياذ بالله عز وجل. أو كظلمات في بحر، هنا كأو في، أو كصيب كما في سورة البقرة، لجي عميق كثير الماء منسوب إلى اللج وهو معظم ماء البحر، يغشى البحر أو من فيه، أي يعلوه ويغطيه، موج هو ما ارتفع من الماء، من فوقه موج أي من فوق الموج موج آخر، من فوقه سحاب، من فوق الموج الأعلى سحاب، ظلمات أي هذه الظلمات، ظلمة السحاب وظلمة الموج وظلمة البحر، بعضها فوق بعض ظلمة الموج على ظلمة البحر، وظلمة الموج على الموج، وظلمة السحاب على الموج. إذا أخرج يده أي الواقع فيه لم يكد يراها، مبالغة في لم يرها أي لم يقرب أن يراها، فضلا عن أن يراها، فضلا عن أن يراها. شبه أعمالهم أولا في فوات نفعها وحضور ضررها بسراب لم يجده فيه، لم يجده من خدعه من بعيد شيئا، ولم يكفه خيبة وكمدا أن لم يجد شيئا كغيره من السراب حتى وجد عنده الزبانية تعتله إلى النار. وشبهها ثانيا في ظلمتها وسوادها لكونها باطلة، وفي خلوها عن نور الحق بظلمات متراكمة من لج البحر والأمواج والسحاب. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من لم يهده الله لم يهتد، عن الزجاج في الحديث خلق الله الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نور خبير بما تعملون. يعلم ما في ضمائركم ولا يخفى عليه شيء من سرائركم، وإنه فاضحكم لا محالة ومجازيكم على نفاقكم، والعياذ بالله عز وجل. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. صرف الكلام عن الغيبة إلى الخطاب على طريق الالتفات، أو صرف الكلام عن الغيبة إلى الخطاب على طريق الالتفات، على طريق الالتفات وهو أبلغ في تبكيتهم. فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. يريد فإن تتولوا فيما ضررتموه، وإنما ضررتم أنفسكم، فإن الرسول ليس عليه إلا ما حمله الله تعالى وكلفه من أداء الرسالة، فإذا أدى فقد خرج من عهدة تكليفه، وما أنتم فعليكم ما كلفتم من التلقي بالقبول والإذعان، فإن لم تفعلوا وتوليتم فقد عرضتم نفوسكم سخط الله سبحانه وتعالى وعذابه، والعياذ بالله عز وجل. وإن تطيعوه تهتدوا، أي وإن أطعتموه فيما يأمركم وينهاكم فقد أحرزتم نصيبكم من الهدى، فالضرر والنفع عائدان إليكم. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وما على الرسول إلا أن يبلغ ما له نفع في قبولكم، ولا عليه ضرر في توليكم أو في توليتكم. والبلاغ بمعنى التبليغ كالأداء بمعنى التأدية، والمبين الظاهر لكونه مقرونا بالآيات والمعجزات. ثم ذكر المخلصين فقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. الخطاب للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولمن معه، ومنكم للبيان، وقيل المراد به المهاجرون، ومن للتبعيض. لا يستخلفنهم في الأرض، أي أرض الكفار، وقيل أرض المدينة، والصحيح أنه عام لقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا يدخلن هذا الدين ما دخل عليه الليل، أو لا يدخلن هذا الدين ما دخل عليه الليل، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كما استخلف واستخلف أبو بكر الذين من قبلهم، ولا يمكن لنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بالتخفيف مكي وأبو بكر من بعد خوفهم أمنا. وعدهم الله تعالى أن ينصر الإسلام على الكفر ويورثهم الأرض ويجعلهم فيها خلفاء كما فعل ببني إسرائيل حين أورثهم مصر والشام بعد إهلاك الجبابرة، وأن يمكن الدين المرتضى وهو دين الإسلام وتمكينه وتثبيته وتوطيده، وأن يؤمن سربهم ويزيل عنهم الخوف الذي كانوا عليه. وذلك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه مكثوا بمكة 10 سنين خائفين، ولما هاجروا كانوا بالمدينة يصبحون في السلاح ويمسون فيه، حتى قال الرجل: ما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح، فنزلت. فقال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا تغبرون إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا ليس معه حديدة. فأنجز الله سبحانه وتعالى وعده، أظهرهم على جزيرة العرب وافتتحوا أبعد بلاد المشرق والمغرب، ومزقوا ملك الأكاسرة وملكوا خزائنهم واستولوا على الدنيا. والقسم المتلقى باللام والنون فيه لا يستخلفنهم محذوف تقديره، وعدهم الله وأقسم لا يستخلفنهم، أو نزل وعد الله في التحقق منزلة القسم، يتلقى بما يتلقى به القسم، كأنه أقسم الله لا يستخلفنهم متابع بعون الله عز وجل يعبدونني، إن جعلته استئنافا فلا محل له، كأنه قيل ما لهم يستخلفون ويؤمنون، فقال يعبدونني، وإن جعلته حالا عن وعد الله أي وعدهم الله ذلك في حال عبادتهم، فمحله النصب لا يشركون بي شيئا حال من فاعل يعبدون أي يعبدونني موحدين، ويجوز أن يكون حالا بدلا من الحال الأولى. ومن كفر بعد ذلك أي بعد الموعد هو المراد كفران النعمة، كقوله تعالى فكفرت بأنعم الله كما في سورة النحل، فأولئك هم الفاسقون هم الكاملون في فسقهم، حيث كفروا تلك النعمة الجسيمة وجسروا على غمطها. في الحاشية 1 رواه ابن جرير في تفسيره لا تغبرون لا تذقون، 2 غمطها أو غمطها احتقارها، ووردت مجرورة في الشرح. أتابع بعون الله عز وجل. قال أول من كفر هذه النعمة قتلة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقتلوا بعدما كانوا إخوانا وزال عنهم الخوف. والآية أوضح دليلا على صحة خلافة الخلفاء الراشدين رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، لأن المستخلفين الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم وأقيموا الصلاة معطوف على أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولا يضر الفصل وإن طال، وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول فيما يدعوكم إليه، وكررت وكررت طاعة الرسول تأكيدا لوجوبها. لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون، أي لكي ترحموا، فإنها من مستجلبات الرحمة. ثم ذكر الكافرين فقال: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، أي فائتين الله عز وجل بأن لا يقدر عليهم فيها. فتاء خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهو الفاعل والمفعولان: الذين كفروا ومعجزين، وبالياء شامي وحمزة، والفاعل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لتقدم ذكره، والمفعولان: الذين كفروا ومعجزين ومأواهم النار، معطوف على: لا تحسبن الذين كفروا معجزين، كأنه قيل الذين كفروا لا يفوتون الله، ومأواهم النار ولبئس المصير، أي المرجع النار. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، أمر بأن يستأذن العبيد أو العبيد والإماء. والذين لم يبلغوا الحلم منكم، والأطفال الذين لم يحتلموا من الأحرار، وقرئ بسكون اللام تخفيفا. ثلاث مرات في اليوم والليلة، وهي من قبل صلاة الفجر المخفوض، قد يعلم الله الذين يتسللون، يخرجون قليلا قليلا. منكم لواذا، حال أي ملاوذين. اللواذ والملاوذة هو أن يلوذ هذا بذاك وذاك بهذا، أي يتسللون عن الجماعة في الخفية على سبيل الملاوذة واستتار بعضهم ببعض. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي الذين يصدون عن أمره دون المؤمنين وهم المنافقون، يقال خالفه إلى الأمر إذا ذهب إليه دونه ومنه. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، كما في سورة هود عليه السلام، وخالفه عن الأمر إذا صد عنه دونه، والضمير فيه أمره لله سبحانه وتعالى أو للرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والمعنى عن طاعته ودينه، ومفعول يحذر أن تصيبهم فتنة، محنة في الدنيا أو قتل أو زلازل وأهوال، أو تسليط سلطان جائر والعياذ بالله عز وجل، أو قسوة القلب عن معرفة الرب، عز وجل سبحانه وتعالى والعياذ بالله سبحانه وتعالى من قسوة القلب، أو إسباغ النعم استدراجا. أعيد محنة في الدنيا أو قتل أو زلازل وأهوال أو تسليط سلطان جائر أو قسوة القلب عن معرفة الرب أو إسباغ النعم استدراجا والعياذ بالله سبحانه وتعالى أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة. والآية تدل على أن الأمر للإجاب. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا تنبيه على ألا يخالف أمر من له ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه أدخل قد ليؤكد علمه بما هم عليه من المخالفة عن الدين والنفاق ويرجع توكيد العلم إلى توكيد الوعيد والمعنى أن جميع ما في السماوات والأرض مختص به خلقا وملكا وعلما فكيف تخفى عليه أحوال المنافقين وإن كانوا يجهدون في سترها ويوم يرجعون إليه وبفتح الياء وكسر الجيم يعقوب أي ويعلم يوم يردون إلى جزائه وهو يوم القيامة والخطاب والغيبة في قوله قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه يجوز أن يكون جميعا للمنافقين على طريق الالتفات ويجوز أن يكون ما أنتم عليه عاما ويرجعون للمنافقين فينبئهم يوم القيامة بما عملوا بما أبطنوا من سوء أعمالهم ويجازيهم حق جزائهم والله بكل شيء عليم فلا يخفى عليه خافية. وروي أن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قرأ سورة النور على المنبر في الموسم وفسرها على وجه لو سمعت الروم به لأسلمت سورة الفرقان ترتيبها هي 25 آياتها 77 بسم الله الرحمن الرحيم تبارك تفاعل من البركة وهي كثرة الخير وزيادته ومعنى تبارك الله تزايد خيره وتكاثر أو تزايد عن كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله وهي كلمة تعظيم لم تستعمل إلا لله وحده والمستعمل منه الماضي فحسب الذي نزل الفرقان الذي نزل الفرقان هو مصدر فرق بين الشيئين إذا فصل بينهما وسمي به القرآن لفصله بين الحق والباطل والحلال والحرام أو لأنه لم ينزل جملة ولكن مفروقا مفصولا بين بعضه وبعض في الإنزال ألا ترى إلى قوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا كما في سورة الإسراء على عبده محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليكون العبد أو الفرقان للعالمين للجن والإنس وعموم الرسالة من خصائصه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. نذيرا منذرا أي مخوفا أو إنذارا كالنكير بمعنى الإنكار، ومنه قوله سبحانه وتعالى فكيف كان عذابي ونذر كما في سورة القمر. الذي رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو على الإبدال من الذي نزل، وجوز الفصل بين البدل والمبدل منه بقوله ليكون لأن المبدل منه صلته. نزل وليكون تعليل له، فكأن المبدل منه لم يتم إلا به أو نصب على المدح. له ملك السماوات والأرض على الخلوص، ولم يتخذ ولدا كما زعم اليهود والنصارى في عزير والمسيح عليهما السلام، ولم يكن له شريك في الملك كما زعمت الثانوية، وخلق كل شيء أي أحدث كل شيء وحده لا كما يقوله المجوس والثانوية من النور والظلمة، ويزدان وهرمن ولا شبهة فيه لمن يقول إن الله شيء، ولا لمن يقول بخلق القرآن لأن الفاعل بجميع صفاته لا يكون مفعولا، على أن لفظ شيء اختص بما يصح أن يخلق بقرينة وخلق، وهذا أوضح دليل لنا على المعتزلة في خلق أفعال العباد. فقدره تقديرا فهيئه لما يصلح له بلا خلل فيه، كما أنه خلق الإنسان على هذا الشكل الذي نزله فقدره للتكاليف والمصالح المنوطة به في الدين والدنيا، أو تقديره أو هو تقديره للبقاء إلى أمد قصير معلوم. واتخذوا الضمير للكافرين لاندراجهم تحت العالمين أو لدلالة نذيرا عليهم لأنهم المنذرون من دونه آلهة أي الأصنام، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أي أنهم آثروا على عبادة من هو منفرد بالألوهية والملك والخلق والتقدير، عبادة عجزة لا يقادرون على خلق شيء وهم مخلوقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا بها نارا شديدة الاستعار إذا رأتهم أي النار أي قابلتهم من مكان بعيد، أي إذا كانت منهم بمرأة الناظرين في البعد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، أي سمعوا صوت غليانها، وشبه ذلك بصوت المتغيظ والزافر أو إذا رأتهم زبانيتها تغيظوا وزفروا غضبا على الكفار والعياذ بالله عز وجل. وإذا ألقوا منها من النار مكانا ضيقا ضيقا مكي الكرب مع الضيق كما أن الروح مع السعة. ولذا وصفت الجنة بأن عرضها السماوات والأرض. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه يضيق عليهم كما يضيق الزج في الرمح والعياذ بأكرم الأكرمين. مقرونين أي وهم مع ذلك الضيق مسلسلون مقرونون في السلاسل، قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال، أو يقرن مع كل كافر شيطانه في سلسلة وفي أرجلهم الأصفاد والعياذ بالله عز وجل. دعوا هنالك حينئذ ثبورا هلاك، أي قالوا وثبورا أي تعال يا ثبور فهذا حينك. فقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، أي إنكم وقعتم فيما ليس ثبوركم فيه واحدا إنما هو ثبور كثير والعياذ بالله عز وجل. قل أذلك خير أي المذكور من صفة النار خير، أم جنة الخلد التي وعد المتقون، أم جنة الخلد التي وعد المتقون أي وعدها. فالراجع إلى الموصول محذوف، وإنما قال أذلك خير ولا خير في النار توبيخا للكفار. كانت لهم جزاء ثوابا ومصيرا مرجعا، وإنما قيل كانت لأن ما وعد الله سبحانه وتعالى كأنه كان لتحققه أو كان ذلك مكتوبا في اللوح قبل أن خلقهم. لهم فيها ما يشاءون أي ما يشاءون خالدين، أعيد لهم فيها ما يشاءون أي ما يشاءون خالدين، حال من ضمير يشاءون والضمير فيه كان لما يشاءون. على ربك وعدا موعودا مسؤولا مطلوبا أو حقيقا أن يسأل أو قد سأله المسلمون والملائكة في دعواتهم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك كما في سورة آل عمران. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة كما في سورة البقرة. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم كما في سورة غافر. ويوم يحشرهم في الحاشية واحد في الأصل المخطوط ثبتت قراءة نحشرهم وهي قراءة ابن عامر وأبي عمرو وحمزة والكسائي ونافع وعاصم والشنبوذي وطلحة والحسن وشعبة وخلف، معجم القراءات القرآنية، وتابع بعون الله عز وجل. للبعث عند الجمهور وبالياء مكي ويزيد ويعقوب وحفص. وما يعبدون من دون الله، يريد المعبودين من الملائكة. أعيد من عند ويوم يحشرهم في الحاشية واحد في الأصل المخطوط ثبتت قراءة نحشرهم وهي قراءة ابن عامر وأبي عمرو وحمزة والكسائي ونافع وعاصم والشنبوذي وطلحة والحسن وشعبة وخلف معجم القراءات القرآنية. وتابع بعون الله عز وجل للبعث عند الجمهور وبالياء مكي ويزيد ويعقوب وحفص. وما يعبدون من دون الله، يريد المعبودين من الملائكة والمسيح وعزير. وعن الكلبي يعني الأصنام ينطقها الله، وقيل عام وما يتناول العقلاء وغيرهم لأنه أريد به الوصف كأنه قيل ومعبوديهم فيقول وبالنون شامي. أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، بدل من عبادي أي المشركين، أم هم ضلوا السبيل. والقياس ضل عن السبيل إلا أنهم تركوا الجار وكما تركوه فيه هداه الطريق، والأصل إلى الطريق أو للطريق. وضل مطاوع أضل، والمعنى أأنتم أوقعتموهم في الضلال عن طريق الحق بإدخال الشبه، أم هم ضلوا عنه بأنفسهم. وإنما لم يقل أأضللتم عبادي هؤلاء أم ضلوا السبيل. وزيد أنتم فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل والعياذ بأكرم الأكرمين. ألم تعلم يا محمد علما يقوم مقام العيان في الإيقان، أن الله يسبح يسبح له من في السماوات والأرض والطير، عطف على من. صافات حال من الطير أي يصففن أجنحتهن في الهواء. كل قد علم صلاته وتسبيحه، الضمير في علم لكل أو لله، وكذا في صلاته وتسبيحه والصلاة الدعاء. ولم يبعد أن يلهم الطير، أعيد لم يبعد أن يلهم الله الطير دعاءه وتسبيحه كما ألهمها سائر العلوم الدقيقة حتى التي لا يكاد العقلاء يهتدون إليها. والله عليم بما يفعلون، لا يعزب عن علمه شيء. ولله ملك السماوات والأرض، لأنه خالقهما ومن ملك شيئا فبتمليكه إياه. وإلى الله المصير، مرجع الكل. ألم تر أن الله يزجي، يسوق إلى حيث يريد، سحابا جمع سحابة دليله، ثم يؤلف بينه، وتذكيره لللفظ أي يضم بعضه إلى بعض، ثم يجعله ركاما متراكما بعضه فوق بعض، فترى الودق المطر يخرج من خلاله من فتوقه ومخارجه جمع خلل كجبال أو جمع خلل كجبال في جبل تحتاج إلى تحقيقه وينزل مكي وبصري من السماء لابتداء الغاية لأن ابتداء الإنزال من السماء من جبال للتبعيض لأن ما ينزله الله تعالى بعض تلك الجبال التي في السماء فيها من برد للبيان أو الأوليان للابتداء أو الأوليان للابتداء والآخرة للتبعيض ومعناه أنه ينزل البرد من السماء من جبال فيها وعلى الأول مفعول ينزل من جبال أي بعض أي هي بعض جبال ومعنى من جبال فيها من برد أي يخلق الله في السماء جبال برد كما خلق في الأرض جبال حجر أو يريد الكثرة بذكر الجبال كما يقال فلان يملك جبالا من ذهب فيصيب به بالبرد من يشاء أن يصيب الإنسان وزرعه ويصرفه عمن يشاء فلا يصيبه أو يعذب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء فلا يعذب به يكاد سنا برقه ضوئه يذهب بالأبصار يذهب بالأبصار يخطفها يذهب يزيد على زيادة الباء وتحتاج إلى تحقيقه يقلب الله الليل والنهار يصرفهما في الاختلاف طولا وقصرا والتعاقب إن في ذلك في إزجاء السحاب وإنزال الودق والبرد وتقلب الليل والنهار لعبرة لأولي الأبصار لذوي العقول وهذا من تعديد الدلائل على ربوبيته حيث ذكر تسبيح من في السماوات والأرض وما يطير بينهما ودعاءهم له وتسخير السحاب إلى آخر ما ذكر فهي براهين لائحة على وجوده ودلائل واضحة على صفاته لمن نظر وتدبره ثم بين دليلا آخر فقال تعالى والله خلق كل خالق كل حمزة علي دابة كل حيوان يدب على وجه الأرض من ماء أي من نوع من الماء مختص بتلك الدابة أو من ماء مخصوص وهو النطفة ثم خالف بين المخلوقات من النطفة منها الهوام ومنها بهائم ومنها أناسي وهو كقوله يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل كما في سورة الرعد وهذا دليل على أن لها خالقة ومدبرة وإلا لم تختلف لاتفاق الأصل وإنما عرف الماء في قوله وجعلنا من الماء كل شيء حي كما في سورة الأنبياء عليهم السلام، لأن المقصود ثم أن أجناس الحيوان مخلوقة من جنس الماء وأنه هو الأصل، وإن تخللت بينه وبينها وسائطه. قالوا إن أول ما خلق الله الماء فخلق منه النار والريح والطين، فخلق من النار الجن ومن الريح الملائكة ومن الطين آدم ودواب الأرض. ولما كانت الدابة تشمل المميز وغير المميز غلب المميز فأعطي ما وراءه حكمه كأن الدواب كلهم مميزون. فمن ثم قيل فمنهم من يمشي على بطنه كالحية والحوت وسمى الزحف على البطن مشيا استعارة، كما يقال في الأمر المستمر قد مشى هذا الأمر، أو على طرائق المشاكلة لذكر الزاحف مع الماشين. ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير، وعيد ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير ومنهم من يمشي على أربع كالبهائم. وقدم ما هو أعرق في القدرة وهو الماشي بغير آلة مشي من أرجل أو غيرها، ثم الماشي على رجلين، ثم الماشي على أربع. يخلق الله ما يشاء كيف يشاء، أعيد يخلق الله ما يشاء كيف يشاء. إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير لا يتعذر عليه شيء. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.